الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أحسن الله إليك، هل الدعاء برفع الذكر في السجود يعتبر مخالفة شرعية، مثل قول الداعي اللهم اشرح صدري ويسر أمري واغفر ذنبي وارفع ذكري؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا باللفظ الذي يخالف الشرع، ولا سيما إذا كان في أفضل مكان يدعو فيه الإنسان وهو السجود، فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبنا في الاستكثار من الدعاء في السجود، لأن العبد يكون فيه قريبا من الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فإذا أراد الإنسان أن يدعو في سجوده بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا به فلا بأس ولا حرج عليه، إذا كانت ألفاظ الدعاء لا مخالفة شرعية فيها. ولكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يتابع في دعاء السجود السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: اللهم اغفر لي ما قدمت، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فبحثت عنه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان في المسجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وإن دعا بغير ذلك فلا بأس ولا حرج عليه، ولكن السنة أولى. ودعاء الإنسان بأن يرفع الله عز وجل ذكره في هذه الدنيا هذا لا بأس به إن شاء الله، إذا كان لا يقصد بارتفاع الذكر العلو والفساد في الأرض. فإن من أراد بارتفاع الذكر أن يفسد في الأرض بعلوه أو منصبه فإنه آثم ظالم لنفسه مبين. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأما إذا أراد الإنسان من ربه أن يرفع ذكره ليكون ذلك أعون له على إيصال أمر الله وتبليغ الناس ودعوة الناس وقبول كلامه ونشر دين الله عز وجل وتنفيذ أمره في أرضه، فإن هذا وسيلة حسنة لمقصود حسن. وعلى كل حال، فكون الإنسان يدعو ربه أن يرفع ذكره لا حرج فيه إذا كان مقصوده من رفع الذكر مقصودا حسنا، والله أعلم.